فضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهد المسيئين منا للمحسنين. اللهم نفس الشرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعطهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنهم سكان دار لا يتجاورون ومنهم المنعمون ومنهم المعذبون. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما ومن كان منهم معذبا فكن له به رحيما يا اللهم ارحمنا إذا فرنا منهم. اللهم كن معنا إذا دارنا الأهل والأحباب وقام مثوانا تحت الأرض بين السود والتراب. من لنا يا إلهنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم وغفرت له ذلاته وعافيته.